الحمد لله رب العالمين، احمدك يا رب وحدك ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بك يا رب من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. لك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في السماء، ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت في الارض، ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت بينهما، ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا ند له. هو الاول بلا ابتداء، وهو الاخر بلا انتهاء، وهو على كل شيء قدير. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا واسوتنا وقائدنا محمدا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما امرتنا يا ربنا بالصلاه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم اما بعد، في البدايه اتكلم في موضوع هذه الجمعه، فانني اذكر اخواننا الذين اجدهم الان ياتون واحدا بعد الاخر، يتأخرون حتى يصعد الخطيب المنبر. أقول لهم لو أن كل منا علم هدية النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في حديثين له صلوات ربي وسلامه عليه. أما الحديث الأول فهو الذي رواه الإمام أحمد رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيام ليلها. هذا للذين يأتون قبل أن يصعد الخطيب المنبر. ليس الأمر هو أن نستمع إلى موعظة فحسب، وإنما هو إجابة إلى رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكلكم يعلمون حديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أنه من أتى قبل أن يصعد الخطيب المنبر بساعات لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كما ساعاتنا اليوم، ولكن من يأتي متقدما واحدا بعد الآخر فكما قال النبي محمد: الأول تقرب ببدنة، والآخر ببقرة، والثالث بكبش، والرابع بدجاجة، والخامس ببيضة، حتى إذا انصرف الخطيب إلى المنبر ولى الملائكة أو قام الملائكة يستمعون الذكر. فنذكر حضراتكم فأن الناس تأتي إلى ذكر رب العالمين بداية بأثر لابد أن تتخيل هذه واحدة. أما عن جمعة اليوم فإني أعتقد أن كل من اعترى المنبر في هذه الأيام يصرف عليه الكلام، لأن الذي يعلم قدر مصر ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها يتفطر قلبه ويحزن وينزف دما على الذين لا يعلمون قدر هذه البلدة التي أوصى بها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قبل 1400 عام، والنبي لم يأتي إلى مصر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يأتي إلى مصر ولم يجلس فيها كما أتى كثير من الأنبياء إليها، ولكنه وصى بها صلوات ربي وسلامه عليه، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه حينما قال النبي محمد: إنكم ستفتحون مصر. وهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومصر لم تفتح إلا بعد أن مات النبي صلوات ربي وسلامه عليه بما يقرب من 20 عاما، أي أن النبي لم يحضر فتح مصر، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: إنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها الخيرات، فيها خير من فضل رب العالمين أن مصر معروفة من قديم من آلاف السنين بالزراعة والخير. فنحن مصرا أي أن يمثل ويضم وصفان موسى ومنها بلدنا، والأخرى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين عهد يوسف، مصر التي أطعمت العالم 7 سنوات أتى عليها يوم، من لم يعلم قدرها سعى فيها بما يحب. نبينا قال: إنكم تفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها الخيرات، فإذا فتحتموها ماذا نفعل يا سيدي يا رسول الله؟ يأتي كل منا برأيه، ولا تجتمع طائفة قط على ما تريد. ماذا تريد منا يا رسول الله؟ إذا أتينا إلى مصر فاتحين، وهذا لمن يأتي ويفتح مصر يدعوها إلى دين الإسلام، بما يفعل وبما يقتضي بالنبي محمد: لكم تفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها الخيرات، فإذا فتحتموها ماذا نفعل يا سيدي؟ قال: فأحسنوا بأفعل التفضيل، فأحسنوا إلى أهلها، فإن لكم فيها ذمة ورحمة، وإن المرء منا يبقي دما على ما يرى، ويدعو الله ليلا نهارا أن يحفظ الله بلادنا من كل فتنة ومن كل سوء، وأن يحقن دماءنا في الليل والنهار، وأن يأخذ من أراد بها سوءا وإن عظم قدره وعظم سلطانه. ولكني أستبشر بأن بلدتنا لن تزال، لأنها في رباط إلى يوم القيامة. ولكني قبل أن أذهب إلى حضراتكم، وجدت كأن الله يسمع لنا الأمرين: حديث الإحسان إلى مصر وحديث طلب الأمان. غدا أو بعد غد يأتي شهر الله المحرم، بداية عام هجري جديد، وإننا جميعا لا نتطلع إلى العام، بل نتطلع إلى دعاء النبي محمد. وهذا ما أريد أن أقف عنده في هذه الجمعة. ماذا كان يقول النبي محمد؟ هذا الهلال الذي سيأتي علينا بعد ساعات أو يوم، ونحاول أن نربط بينه وبين حديث النبي بالإحسان إلى مصر. ماذا كان يقول النبي محمد؟ إذا رأى الهلال، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أهله علينا، اللهم أهله علينا. اسمع كلمة النبي محمد، قال: بالأمن والإيمان. فطرق الأمن الإيمان، والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، فبلا أمن لا يشعر المرء بطمأنينة الإيمان. ولذلك من نعم الله عز وجل التي ذكر بها قوم النبي محمد حينما لم يؤمنوا به، قوم قريش قال لإيلاف قريش إيلافان رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. نحن نريد الأمان، من أين يأتي الأمان؟ هل يأتي الأمان بالقوات المسلحة؟ أم يأتي الأمان بأن تأتي أمريكا إلينا؟ من أين يأتي الأمان؟ لن يأتي الأمان طالما كل واحد فينا يشعر أنه يستطيع أن يأتي بالأمان، ونسينا رب العالمين. أكثر من واحد يتكلم الآن لا تجد على لسانه كلمة رب العالمين. إننا نريد يا ربنا أن تأتي إلينا وتعمنا بالأمن. إن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه حينما نزل عليه الوحي، جلس النبي 13 عاما يدعو إلى كلمة واحدة، كلمة عقيدة وتوحيد، أن يربط المخلوق بالخالق، أن يعرف المخلوق عظمة الخالق. وأنا أقولها على أكثر من منبر، قلتها دائما لإخواننا مصيبتنا في مصر اننا لم نعد لم آمن لا في صوره ولا في غيرها. ونحن نقول دائما لو علمت الناس من هو رب العالمين وتمسكت به وطلبت منه الامن والامان والجماعه لفعل لهم ذلك، لان الله تكفل بنفسه وقال في كتابه الذين امنوا. اسمع اخي الحبيب، الذين امنوا لم يقل الذين اسلموا، لان من شروط الايمان ان تؤمن بالله غيبا، فان تعلم ان الله لا تراه لكن انت تؤمن به وبقدرته وبافعاله وبما ياتي به. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، لم يقولوا نحن قادرين ان نفعل كذا واننا لن نقوم حتى نفعل كذا وان بيدنا ان نفعل كذا وبيدنا ان نزول كذا، والله يا انت ولا غيرك. وقلناها للحكام من قبل ولاصحاب المناصب من قبل، اقرأوا قول رب العالمين فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا ينظرون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قال الله للنبي محمد لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. نحن في مصر نحتاج ان يؤلف الله بين قلوبنا ونسال الله ذلك، لكن كيف يؤلف الله بين قلوبنا ونحن لم نعتصم به؟ لو اعتصمنا وتمسكنا بحبله لجمعنا، كما قال ابن مسعود رضوان الله عليه: عليكم بالطاعه والجماعه، طاعه لله بدايه حتى يلبسنا ثوب الامن. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، اولئك لهم الامن. قال ابن مسعود: عليكم بالطاعه والجماعه. أن تجتمع الصوفية والسلفية والإخوان والأحزاب والفلول الكل يجتمع على وصية النبي محمد، وأن يبصر بعضنا البعض. انظروا ماذا فعل النبي محمد. كلنا يعلم أن رسول الله خرج من مكة مطلوبا، خرج النبي مطلوبا من مكة، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، دمي قدم النبي وشك قدمه صلوات ربي وسلامه عليه، ومشى أكثر من 70 كيلومتر ذهابا و70 أخرى إيابا إلى الطائف، ومع ذلك لم يستعجل النبي الثمرة. نحن نحتاج أن نضرب الأرض فتمتلئ بيوتنا بالمليارات والملايين، لكن النبي لم يفعل ذلك. نبيكم وأنا قبل صلاة الفجر أول أمس لم أستطع النوم لأنني تخيلت ما تقتبس من النبي الدعاء. تخيلت أن بلدتنا فعلت مثلما فعل النبي، لكن مع افتراح النبي كان قومه يطردونه، لكن هل رأيت ولدا يذبح أمة؟ هل رأيت ولدا يقتل أمة؟ هل رأيت ولدا يقتل أمة؟ هكذا نفعل بأمنا بأرضنا التي هي أرضنا. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه حينما رفع يديه، أنا أشعر أن بلدتنا ترفع يديها الآن وتقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على أولادي، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ ليس إلى عدوي وإنما إلى أبنائي. إن مصر ترفع يديها كما رفع النبي محمد، ولكننا نقول لها: اطمئن يا أمنا، إن لك أبناء سوف يلجؤون إلى رب العالمين بداية، ثم إلى كتاب الله ثانية، ثم إلى رسول الله ثالثة، يجلسون بين يديه. نبينا محمد مع ذلك أرجو أن تنظر الجماعات وتنظر الأحزاب وينظر غيرهم إلى رسول الله. ماذا فعل النبي محمد؟ نبينا خرج مطرودا، وقبل أن يخرج في رحلة الطائف نزل عليه ملك الجبال. أنا أريد أن ينظر الشباب إلى كلمة النبي محمد ليعلموا أن استعجال الثمرة لا يأتي بها مطلقا. ماذا فعل النبي محمد؟ ماذا فعلت يا سيدي يا رسول الله؟ اسمع أخي الحبيب فيما صح عن رسول الله. نزل له الملك وقال يا رسول الله إن أمرتني أن أطلق عليهم الأخشبين جبل أبي قبيس وجبل الأحمر في مجمع جبلان عظيمان، لو أمرتني أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت يا رسول الله. ماذا قال النبي؟ فقال النبي نعم إنهم فعلوا وأفسدوا فأطلق عليهم. إن ديننا نتعلم منه ونصطبغ بصبغة رب العالمين. الله عز وجل يوميا يسب له الدين أكثر من 1000 مرة. إن على أرض الله عز وجل 7 مليار الذين يقولون لا إله إلا الله لم يحتمل الخمس، 1,600,000,000,000 والباقي إما مشرك بالله أو ملحد بالله أو أنه لا يعرف الله قط. ومع ذلك ماذا يفعل رب العالمين بهم؟ الذين يريدون أن يقتلوا كل من يخالفهم في الرأي. يا سادة إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعة، ومع ذلك قال إلى هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ماذا فعل لي رب العالمين؟ وماذا كان يريد منه؟ أرسل إليه نبيين رسولين يقولان له إذ أبى إلى فرعون إنه طغى، يثبت له الطغيان إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نبينا محمد بما رد على ملك الجبال، اسمع أخي الحبيب، قال له لا إن رسول الله لم يستعجل الثمرة. قال عفى الله، اسمع، عفى الله أن يخرج ممن يا سيدي يا رسول الله؟ منهم أم من الذي بعدهم أم من أنا يا رسول الله؟ قال النبي محمد عفى الله أن يخرج من أصلابهم. من أي صلب؟ الجيل الأول أم الجيل الثاني أم الجيل العاشر؟ وهل ستجلس يا رسول الله لترى ثمرة ما تفعل؟ لا، إن نبينا كان يعلم أن علينا بالأسباب ثم التوكل على المسبب. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، أو عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد فعل خالد ابن الوليد، ابن من؟ ابن الوليد بن المغيرة. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل، وغيرهم. حتى وصل الإسلام اليوم إلى مشارق الأرض ومغاربها بصبر النبي محمد. لم يكن فضلا ولا غليظا، وإنما كان يجمع. ثم وقف النبي على مشارق المدينة، رجل مطرود مهزوم من من؟ لا أقول هزيمة دينية، ولكن قد يرضى أن نبينا خرج ولم ينتصر في مكة، بل نقول انتصر النبي في مكة وفي المدينة ولم يهزم النبي قط. وصل النبي إلى مشارق المدينة. لو أنك مكانه، لو أن صوارنا مكان النبي محمد بمن طردوهم وقتلوا أصحابهم وعذبوهم، وقف النبي على مشارق المدينة ونحن بذلك لا ننسي أن يقتص إخواننا بعد أن تهدى الأمور، بعد أن تصبح مثل مكة ولا يطبق عليها خطوات عاموس. وسوف أقولها الآن، نبينا قال يا أيها الناس تعالوا معي واستمعوا، لنذهب إلى أهل مكة فنقتلهم جميعا. وكانت المدينة مع سيدي رسول الله قال النبي يا أيها الناس، أول نداء من النبي محمد، يا أيها الناس أفشوا السلام، بدأ النبي محمد وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة السلام. الشاهد الأخير قبل أن أنهي الخطبة الأولى، حينما عاد النبي محمد إلى مكة، ماذا فعل النبي محمد؟ استمع تحته من آذوه من قبل، فقال لهم النبي محمد: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو أنك مكان النبي لقلت أعذبوهم، قتلوهم. ولكن نبينا كان يعلمنا الصبر. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخو الكريم وابن أخي الكريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عودا لابن مسعود. وهذا تفصيل لما في البداية، أن تجتمع عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله المتين. وأخ، اسمع هذه الكلمة: فإن ما تكرهون في الجماعة قد أختلف أنا وأخ سلفين، أو أخ من الإخوان، أو أخ من حزب الوفد، أو من ستة إبريل، أو من غيرها، قد نختلف في الرأي، لكن هل اختلاف الرأي يحمل كل منا أن يكره الآخر، أن يسب الآخر، أن يريد أن يمحو الآخر؟ لا أخي الحبيب، نختلف رأيا ونجتمع تحت سماء وعلى أرض ورب واحد وقرآن واحد ونبي واحد. نختلف، قد يكره بعضنا بعضا في رأي، لكن اسمع: فإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، خير مما تحبون في الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب القوة، يدخل السلاح من هنا والبنك من هنا وخطف الناس من هنا وسرقة الأموال من هنا. لماذا؟ لأن هناك أناس لا يعرفون الله. قال الإمام عليه: وبه نقص خط من اثنين، خط من يخاف الله وخط من لا يخاف الله. هناك أناس لا يعرفون الله في مصر، يريدونها هكذا، يباع السلاح وتؤخذ أرض الدولة ويخطف الأطفال ويباع صناع المخدرات ويصبح الأمر فوضى. أسأل الله أن يجمع شملنا في مصر وفي العالم الإسلامي، إلى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. أخي الحبيب، أنا أريد أن أقول لك وإلى نفسي بداية: نحن نريد أن نستمع، نريد أن نكون يدا واحدة حتى لا تطبق علينا مقالة عامون. وأنا قمت بإلقاء هذه الجمعة يوم 7 يناير وهي موجودة على الإنترنت. قلت: لو علمت مصر وخاصة الآن ما دبره منذ عام 1980 المخابرات الإسرائيلية، كأنهم يرون الآن ما خططوه وضعا. ومن أراد أن يرجع يرجع إلى يوم 25 من شهر ديسمبر العام الماضي، نشرت أحد الجرائد الرسمية مقالة عاموس بابنيلي رئيس المخابرات الإسرائيلية بعد أن خرج على المعاش، واحتفلوا به وقالوا ألا من كلمة، وظنوا أنه سيشكرهم على الاحتفال. لكن قال الرجل بالنص: لقد نجحنا أن تصبح مصر هي الملعب الأصغر لنشاطات المخابرات الإسرائيلية، وقد نجحنا في إحداث خطة طائفية واهتزاز الاحتلال الاقتصادي واجتماعي، وسوف نصل إلى أن تصبح مصر فوضى حتى لا يستطيع حاكم أن يزيل عنها الفوضى التي كتبناها. وما نحن فيه الآن كما قال بدين عام. وابن تيمية رضوان الله عليه قال ما يحدث في الفوضى في ساعة لا يحدث في سنين من الاستبداد. ولذلك نحن ندعو الجميع، والانتخابات على الأبواب، إذا أردنا أن تقام مصر كما كانت بعد عهد رسول الله تحمي العالم الإسلامي، تصدر المدرسين وتصدر العلماء في الزراعة وغيرها، حتى أننا كنا نعلم حتى أعوام قليلة مضت كانت مصر يطالب منا أن يخرج الحرفيين الفلاح والنجار والكهربائي والميكانيكي وغيرهم. كانت مصر تصدر كل شيء، كانت تصدر القطن وتصدر القمح إلى غير ذلك. لماذا أصبحت كذلك؟ لأن كل منا أصبح يقول نفسي نفسي. كل منا الآن يريد أن يكون رئيس جمهورية، أو على الأقل عضو مجلس الشعب يأخذ أرض من الدولة، أو يعين أقاربه في بترول، أو يأخذ تأشيرات الحج ليبيعها إلى الناس، أو يأخذ مالا هنا أو مالا هناك. ونحن على أبواب الانتخابات. نذكر الجميع بقول النبي محمد أن على الناخب أمانة وعلى المرشح أمانة. أما عن المرشح الذي يريد أن يترشح ويكون لنا إماما ويكون لنا حاكما ويكون رجلا مشرعا، نقول لهم عليك قبل أن تجلس على أي كرسي وتتولى أمرا أن تحفظ كلام النبي محمد فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ما من عبد يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أعضاء مجلس الشعب الذين يأخذون أرض الدولة ويأخذون أموال الناس، نقول لهم اسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة أن النبي محمدا قال: من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه، حق امرئ مسلم بيمينه، من أخذ لمبة من أي عمود كهربائي فإنه قد سرق 25 و80 مليون. أنا أنظر للذين يأخذون أموال الدولة ويأخذون أراضي الدولة كيف تقف أمام حديث النبي حينما يقول النبي محمد: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. مش 85 مليون؟ لو أخذ مترا في أرض الجزيرة نحن 95,000، كيف يفعل بنا أمام النبي محمد؟ قال النبي محمد: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أو بيساره، فقصد أن يأخذ حق غيره. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، اسمع، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال الصحابي: أرأيت لو أن ذلك يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراح، عودا من سواك، تحرم عليك الجنة وتصبح من أصحاب النار. لماذا؟ لأنك ظلمت. ورب العالمين قال كما في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينهم محرما، فظالم. مشكلة أمة النبي محمد. أنا نريد أن نرجع إلى الآن رب العالمين لترى كل منا ما له وما عليه. الناخب إن رأى أباه أخاه عمه ترشح بالانتخابات، ورجل عدو له ترشح بالانتخابات، وهذا العدو له هو أصلح من أبيه وأصلح من أخيه، وسوف يقاطعه أبيه وسوف يقاطعه أخيه إن لم يأتي معه وينتخب. أقول له: مقاطعة الأصل، مقاطعة العم، مقاطعة العائلة لإقامة العدل لا ذنب فيها فصوت عليه. أين الدليل؟ هل عندك دليل في القرآن؟ اسمع معي في سورة النساء. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ولم يقل بالعدل، لأن هناك فرق بين القسط والعدل. العدل أن تقيم العدل في المقامات المادية. أما القصد فهو أن تقيم العدل في الناحية المادية والناحية المعنوية. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، صيغة مبالغة، قوامين بالقسط شهداء لله. توقف أمامه يوم إذا قلت له: يا ربي انتخبت قريبا لي حتى لا تقطع الصلة بيننا، فسيقول له رب العالمين: أطعت قريبك وعصيتني، فذهب إليه ليدافع عنك. فمن يدافع عنك إذا كان الله قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؟ كونوا شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مصر الآن تحتاج إلى ذبح العصبية، مصر الآن تحتاج أن نرشح من نجده عدلا وإن كان عدوا لنا. إن فعلنا ذلك فنحن طائعين لله. إن أطعنا الله كان الله معنا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وإن نكفينا الله وانتخبنا بالعصبية وفعلنا ما نريد، فاسمع قول رب العالمين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اسمع قول رب العالمين: أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نحن نريد أن يقام العدل فينا، ولن يقام العدل بالدعاء، بل يقام العدل بإقامتنا له. إن تنصروا الله ينصركم. قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نريد أن يقوم كل منا بمهام أن يؤدي ما عليه. إن كان عاصيا فيما مضى يعلن التوبة الآن. إن كان فيقف في لجنة ووجد أن هناك من هو أفضل منه فليقدم. هكذا كما فعل نبي محمد، فإنه مع أنه كان الإمام الأعلى لهذه الأمة وكان القائد الأعلى كان يشاور وكان يقدم رأي غيره. نزل النبي على رأي أصحابه في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، وقال لهم رب العالمين وشاورهم في الأمر: شاور أخي الحبيب من تنتهي ومن الأصلح قبل أن تتقدم. أسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارا، اللهم انعم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم من كان من ذلك ومن خطا فهو منا، ومن كان من صواب ومن رحمه فهو منك يا رب العالمين. اللهم جد بنا ومنك على ما هو منا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم احسن دماءنا ورد علينا ديارنا وربي لنا ابنائنا واصبر برحمتك نساءنا واحفظنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واستغفر الله.